الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تتوهمه العقول بالتفكير، ولا تمثله القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تقدم في الدرس الماضي الكلام حول قول الناظم رحمه الله تعالى في قوله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. قلنا المبحث الثاني من المباحث التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه المنظومة، وتكلم عليها مبحث القرآن. وذكر المصنف رحمه الله هذا المبحث بعد مبحث الصحابة مباشرة لأهميته، لأنه قد ظهر كثير من المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم من الزنادقة كالاتحادية والحلولية والجهمية وغيرهم ممن تكلموا في كلام الله سبحانه وتعالى بكلام غير لائق وبكلام غير صحيح. وثبت في ذلك الوقت أهل السنة والجماعة من السلف الصالح على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الثلاثة المفضلة من الحق والجادة والصواب، وهو ما كنا نبينه وما زلنا نزيد إيضاحا له من اعتقادهم رضي الله عنهم في كلام الله سبحانه وتعالى. إذن قررنا في الدرس الماضي بداية أن كلام الله تعالى صفة من صفاته، من صفات الله تعالى التي اتصف بها الكلام. وتقدم أن ذكرنا أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، وصفات قد تكون ذاتية وقد تكون فعلية على اختلاف الاعتبار. وذكرنا أن كلام الله تعالى من الصفات التي تكون ذاتية باعتبار وتكون فعلية باعتبار آخر، فهي باعتبار نوعها وأصلها صفة ذاتية، لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بها في القدم، وباعتبار أفرادها وآحادها وأجزائها هي صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله تعالى، يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء بما شاء كيف شاء جل وعلا. كلم موسى في الكلام في الوقت الذي أراد، وكلم جبريل في الوقت الذي أراد، ويكلم أهل الجنة في الوقت الذي شاء سبحانه وتعالى، وهكذا. فإنه يتكلم سبحانه وتعالى بكلامه متى شاء كيف شاء بما شاء جل وعلا. إذن تقدم أن كلام الله تعالى في الأصل صفة من صفاته، ومعلوم عندكم جميعا أن صفات الله تعالى ليست مخلوقة، صفات الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أزلي أولي لا بداية له، متصف بأنه هو الأول كما قال: هو الأول والآخر. إذن فإذا كانت الأزلية ثابتة لله تعالى، أي الأولية التي لم تسبق بعدم، إذا كانت ثابتة لله فكذلك صفاته ثابتة لها هذه الأولية، وهو أنها لا بداية لها. فكما أنه لا بداية له فكذلك صفاته لا بداية لها، وكما أنه سبحانه وتعالى هو الآخر فلا يلحقه العدم لا نهاية له، فكذلك صفاته لا نهاية لها، باقية ببقائه جل وعلا. إذن تقدم أن ذكرنا أن الكلام صفة ذاتية وفعلية. من أنواع الكلام أو من أفراد الكلام الذي تكلمه الله تعالى به القرآن. إذن فقررنا أن القرآن ما هو إلا فرد من أفراد الكلام، فالكلام هي صفة ذاتية في الأصل، يتكلم الله تعالى بما شاء كيف شاء. من الكلام الذي تكلم الله تعالى به في وقت شاء سبحانه وتعالى القرآن، تكلم الله تعالى بالقرآن في الوقت الذي شاء جل وعلا. إذن فالقرآن صفة من صفات الله تعالى لأنه كلامه. إذن فكل ما يوجد بين دفتي المصحف هو كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى صفة من صفاته كما قررنا. إذن فالقرآن صفة من صفات الله عز وجل، أنزله على عبيده يقرؤون كلامه جل وعلا. ومما يوضح لكم مذهب أهل السنة الذي قررناه أن القرآن كلام الله حقيقة، وأن القرآن الذي يوجد بين أيدينا هو نفسه وعينه كلام الله حقيقة، وليس حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله كما يقول أهل البدع. أهل البدع يقولون إن القرآن الذي يوجد بين أيدينا هو حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله وليس كلام الله حقيقة. ونحن معاشر أهل السنة نقول إن القرآن الذي يوجد بين دفتي المصحف هو عين كلام الله، هو نفسه كلام الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن الله تعالى أضافه لنفسه، الله سبحانه وتعالى أضاف هذا الكلام، أضافه إلى نفسه، قال فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إلى نفسه كلام الله. والأصل في الإضافة، الأصل في إضافة الكلام في اللغة، بمعنى الراجح هو الأصل في اللغة أن الكلام إذا أضيف إلى قائل فهو قائله، هذا الأصل. الأصل إذا أضيف الكلام إلى قائل فهو قائله حقيقة. إذن فإذا أضاف الله تعالى الكلام إلى نفسه فقال كلام الله، علمنا أنه كلامه حقيقة، وهذا الأصل، ولا يجوز لنا العدول عنه، عن هذا الأصل وعن هذا الظاهر وعن هذه الحقيقة إلا بدليل صارف عن ذلك ولا دليل. إذن فوجب التمسك بالأصل والتمسك بالظاهر، وهو أن الكلام عينه ونفسه كلام الله تعالى، هذا القرآن هو عينه كلام الله سبحانه وتعالى، لا يلحقه فناء لا يفنى ولا بداية له. لماذا؟ لأن كلام الله تعالى صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فإذا كان الله تعالى باق لا نهاية له فكذلك صفاته لا نهاية له، باقية ببقائه. إذن تقرر عندكم في الدرس الماضي هذه المسألة، وهي أن القرآن لفظه ومعانيه هو عين كلام الله تعالى، وليس كلام الله تعالى المعنى دون اللفظ ولا اللفظ دون المعنى كما يقول أهل البدع. إذن فكلام الله تعالى الألفاظ والمعاني معا هي عين كلام الله سبحانه وتعالى، ولا نتأول كما سيقول المصنف، لا ندخل فيما قاله أهل الكلام من التأويل والتحريف، وإنما نتمسك بهذا، هو أن القرآن لفظه ومعناه هو عين ونفس كلام الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا جرى سلفنا الصالح. أما هذه البدعة، بدعة الجهمية، فقد شهرها جهم بن صفوان أخذا عن الجعد بن درهم، شهرها وأخذها عنه بعد ذلك أحمد بن أبي دؤاد الذي كان سببا في وقوع الفتنة للإمام أحمد بن حنبل مع المأمون، والقصة في ذلك معروفة. إذن فشاهد القرآن هو عين كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعناه. القرآن الذي هو عين كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام الله تعالى عموما، كلام الله عز وجل عموما لا حصر له، كلام الله تعالى لا حصر له ولا نهاية له ولا فناء له، ليس بمحصور. كلام الله تعالى ليس بمحصور، كلام المخلوقات له بداية وله نهاية، عنده غاية، عنده حصر، يحصر، نستطيع إحصاءه. أما كلام الله سبحانه وتعالى فلا يمكن لنا أن نحصيه، لا نستطيع إحصاءه. بل ذكر الله تعالى أن ما يوجد في الدنيا وما يوجد في الأرض من الأشجار وما يوجد في الأرض من البحور ولو زدنا عليه سبعة أبحر مثله وجعلت تلك الأشجار أقلاما، وكتب بتلك الأقلام من ذلك المداد الذي هو البحر وزيادة عليه 7 أبحر مثله كتب بها كلام الله، لتكسرت الأقلام ولا نفدت البحور ولم ينفد كلام الله سبحانه وتعالى. تتكسر تلك الأقلام وتنفد تلك البحور كلها، تنفد لا تبقى، ولا ينفد كلام الله سبحانه وتعالى بل يبقى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. تفنى تلك البحور وتتكسر تلك الأقلام ولا ينفد كلام الله سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لماذا؟ لماذا كلمات الله تعالى لا حصر لها ولا نفاد لها؟ لأنها بقية ببقائه، لأن الله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له، والكلام صفة من صفاته، فإذا فصفة الكلام باقية ببقائه فلا نهاية له. فإذا كان الله تعالى لا نهاية له فكذلك صفاته لا نهاية لها، فليست بمخلوقة. إذن فمن صفات هذا الكلام الذي هو كلام الله عز وجل أنه لا نهاية له ولا حصر له. لذلك اشتهر عن السلف ومنهم الإمام أحمد القول، يقولون في بيان عقيدة أهل السنة في هذه المسألة: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، بمعنى الصوت الذي يتلفظ به المقرئ هو صوته وفعله وكسبه، ولكن المتلو والمقروء والمتلفظ به كلام الله سبحانه وتعالى. فالصوت والألحان صوت القاري، لكن ما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. إذن فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. وهذه المسألة توضح مسألة كانت قد اشتهرت، وهي معروفة مشتهرة، قد اشتهرت في وقت من الأوقات عند الإمام البخاري وغيره، مسألة لفظي بالقرآن مخلوق. هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ اشتهر عن السلف عن أئمة السنة أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، بمعنى هذا القول قول الجهمية، لفظي بالقرآن مخلوق قول الجهمية، وقول من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق بدعة كذلك. إذن فلا يصح أن يقال لا لفظي بالقرآن مخلوق ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد وافق الجهمية، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد وافق الاتحادية. إذن فالقولان معا بدعة. لماذا؟ بيان ذلك، لماذا قلناهما معا بدعة وخطأ؟ بيان ذلك أن اللفظ في القرآن، هذا اللفظ لفظ مشترك، لفظ كلمة لفظ في اللغة، هذا اللفظ يطلق على معنيين، يطلق اللفظ ويراد به الملفوظ به. إذن يطلق، انتبهوا، لفظ هذا في اللغة كنسميه مصدر، مصدر للفظ يلفظ، يقال لفظ يلفظ المصدر لفظا. إذن اللفظ الذي هو المصدر يطلق في اللغة ويراد به اسم المفعول، إذن فيطلق اللفظ على الملفوظ به، ويطلق اللفظ في اللغة على التلفظ وهو فعل الفاعل. إذن انتبهوا، هذه الكلمة اللي هي لفظ تطلق على الملفوظ به وتطلق على التلفظ. أما إطلاقها على الملفوظ به، ما هو الملفوظ به؟ هو القرآن. إذن إطلاق لفظ على الملفوظ به وهو القرآن، إذن فالقرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق. صواب؟ صواب. اللفظ معناه الملفوظ به وهو القرآن، والقرآن الذي هو كلام الله تعالى ليس بمخلوق. وتطلق كلمة لفظ على معنى ثان وهو التلفظ، اللي هو فعل العبد، التلاوة، التلفظ فعل العبد، ولا شك أن فعل العبد كسبه وخلقه، فعل العبد هو فعله، هو الذي أنشأ ذلك الفعل، هو الذي أنشأ التلاوة، هو الذي تلا، هو الذي قرأ، فلذلك يتصف بالوصف، يقال فلان قارئ، فلان تال. إذن فيطلق كلمة لفظ تطلق على التلفظ وهو فعل العبد، فإذا أطلقت على التلفظ يوصف بأنه مخلوق. انتبهوا، لفظ يطلق على الملفوظ به، شنو هو الملفوظ به؟ القرآن. فإذا أطلقت كلمة لفظ على الملفوظ به وهو القرآن يوصف بأنه مخلوق؟ لا، كلمة لفظ تطلق في اللغة على التلفظ وهو فعل العبد، فعل العبد من كسبه من إنشائه، إذن فهو مخلوق. لا شك أنه مخلوق، واضح لم يك. فإذا أطلق من قال لفظي بالقرآن مخلوق على المعنى الثاني فإنه يشمل الأول، وإذا أطلقه على المعنى الأول فإنه يشمل الثاني، واضح؟ بمعنى في الظاهر إذا أطلق شخص لفظي بالقرآن مخلوق وقصد المعنى الثاني، ما معنى المعنى الثاني؟ قصد تلفظ بمعنى لفظي بالقرآن المخلوق، قصد به التلفظ اللي هو فعل العبد. لا شك أن كلمة لفظ تشمل حتى المعنى الأول ولا لا؟ فلذلك كانت بدعة. وإذا قال غير مخلوق وأراد المعنى الأول اللي هو الملفوظ به فإنه يشمل المعنى الثاني فيكون خطأ كذلك، واضح لنا؟ إذن فلا يصح أن يقال لا لفظي بالقرآن مخلوق ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق. زيادة إيضاح للمسألة، يقال في اللغة إذا قرأ شخص قل هو الله أحد، انتبهوا في اللغة، يصح أن نقول في اللغة هذا اللفظ اللي هو قل هو الله أحد، يصح أن نقول في اللغة هذا لفظ سورة الإخلاص ولا لا؟ هذا لفظ سورة الإخلاص. ويصح أن نقول لغة هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص، يصح في اللغة إذا قرأ قارئ قل هو الله أحد فيصح أن تقول هذا لفظ سورة الإخلاص. انتبه، إذا قلت هذا لفظ سورة الإخلاص ما الذي وصفته؟ وصفت الملفوظ، هذا اللفظ الذي سمعته هو لفظ سورة، إذن فوصفت الملفوظة. وإذا قلت لفظ فلان هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص فقد وصفت اللفظ، وصفت التلفظ اللي هو الفعل، فعل الفاعل ولا لا؟ إذن فيصح كلمة لفظ يصح أن يوصف بها الملفوظ به ويصح أن يوصف بها التلفظ معا. فإذا أطلقها القائل وقصد بها التلفظ فإن المعنى يشمل المعنى الأول، فإن اللفظ يشمل المعنى الأول فيكون معنى باطلا. وإذا قال غير مخلوق وقصد الأول فإن اللفظ يشمل المعنى الثاني فيكون معنى باطلا كذلك. فلذلك لا يصح القول، أئمة أهل السنة قالوا ذلك، الإمام أحمد وسفيان الثوري وغيرهم قالوا لا يصح لا القول بأن القرآن مخلوق ولا لفظي بالقرآن مخلوق ولا القول بلفظي بالقرآن غير مخلوق، وهي المسألة المعروفة عندهم بمسألة اللفظية. واشتهر عندهم القول، يقولون اللفظية جهمية، اللفظية جهمية. من هم اللفظية؟ القائلون بماذا؟ لفظي بالقرآن مخلوق، يسمون اللفظية، اللفظية جهمية، أي من أتباع الجهم بن صفوان. إذن فما هو الصواب؟ الصواب في العبارة أن يقال الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. قد يقول قائل هذه اللفظة مثل الأولى، لا، يوجد فرق بينهما، فرق بين أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق وبين ما اشتهر عن السلف من قولهم الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. لماذا؟ لأن الصوت لا يصح أن يوصف به الملفوظ به. انتبهوا، هل يصح إذا قرأ شخص قل هو الله أحد، هل يصح أن نقول هذا صوت قل هو الله أحد أو يقال هذا صوت فلان قرأ قل هو الله أحد؟ ماذا نقول لغة؟ نقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد، ولا يصح أن نقول هذا صوت قل هو الله أحد، لأن قوله قل هو الله أحد ملفوظ به وقع عليه الصوت. فلذلك صح أن نقول الصوت صوت القاري ولا لا؟ صح أن نقول الصوت صوت القاري. لماذا؟ لأن الصوت لا يطلق على القرآن الملفوظ به وإنما يوصف به التالي القارئ، والكلام كلام الباري جل وعلا. فلذلك مما اشتهر عن السلف في بيان هذا الصدد وفي التفريق ليفرق الشخص بين التلاوة والمتلو، فرق بين التلاوة والمتلو، وفرق بين السمع والمسموع، النظر والمنظور إليه، وفرق بين الكتابة والمكتوب، وفرق بين السمع والمسموع. اشتهر عندهم خمسة أشياء ذكرها الإمام أحمد، قال خمسة أشياء ليست بمخلوقة: حفظ القلب، وسماع السمع، ونظر البصر، وكتابة اليد، وتلاوة قال حفظ القلب، وسماع الأذن، ونظر البصر، وصوت القارئ بمعنى تلاوة المتلو، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاذ والفناء. قال يحفظ بالقلب وباللسان يتلى، كذا كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر. إذا خمسة أشياء: يحفظ بالقلب، ويسمع بالأذن، وينظر إليه بالبصر، ويكتب بالخط بالأيدي، ويتلى باللسان. خمسة أشياء. يحفظ بالقلب ويسمع بالأذن وينظر إليه بالبصر ويكتب بالأيادي ويتلى باللسان. واضح لك؟ خمسة أشياء يوصف بها القرآن ليست بمخلوقة. شنو هي خمسة أشياء؟ انتبهوا عنا خمسة أشياء مخلوقة هنا وخمسة أشياء ليست بمخلوقة. أما الخمسة المخلوقة فهي القلب واللسان والأيادي التي تكتب والسمع والبصر، هذه الخمسة مخلوقة. ولكن المحفوظ بالقلب، المحفوظ بالقلب الذي هو كلام الله مخلوق، المنظور إليه بالبصر وهو القرآن مخلوق، المسموع بالأذن وهو القرآن ليس بمخلوق، المكتوب بالأيادي وهو القرآن ليس بمخلوق، المتلو باللسان وهو القرآن ليس بمخلوق. إذن فرق بين المتلو والتالي، فرق بين المتلو والتلاوة، يوجد فرق بينهما. المتلو ما هو؟ هو كلام الله. المتلو هو إذن هو مخلوق ليس بمخلوق، والتلاوة التي هي فعل العبد مخلوقة. وجدت كلام. فرق بين السمع والمسموع، المسموع هو كلام الله إذن هو مخلوق ليس بمخلوق، والسمع الذي يسمع مخلوق. النظر والمنظور إليه، إذن المبصر الذي ننظر إليه المبصر بالأعين مخلوق، ولكن النظر مخلوق. الأيادي التي تكتب المكتوب مخلوق، هو كلام الله تعالى ليس بمخلوق، والكاتب والكتابة التي هي فعل العبد، التلاوة وهكذا. واضح لك؟ أما المتلو فليس بمخلوق. لذلك قال محمد خمسة أشياء ليست بمخلوقة: حفظ القلب بمعنى المحفوظ يقصد، حفظ القلب وهو محفوظه ليس بمخلوق، والمتلو ليس بمخلوق، والمسموع والمبصر إليه والمكتوب، كل هذه الأشياء ليست بمخلوقة. أما لماذا قال بهذا؟ ليفرق رحمه الله بين الفعل والمفعول، بين فعل العبد وبين ما وقع عليه الفعل. فما وقع عليه الفعل هو عين كلام الله تعالى، هو نفس كلام الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذه المسألة يتضح مسألة قول السلف: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. إذن ففرقوا بين أمرين، فرقوا بين الصوت الذي هو فعل العبد وبين الكلام الذي هو كلام الله تعالى، فرق بينهما. وهذا هو معنى قولنا: التلاوة فعل العبد والمتلو كلام الله. إذن فالتلاوة التي هي فعل العبد مخلوقة، والمتلو الذي هو كلام الله ليس بمخلوق. إلا في مسألة، انتبهوا، قد يكون أحيانا في بعض المرات، وهذا قد يلغز به، قد تكون التلاوة والمتلو كلام الله تعالى، قد تكون التلاوة والمتلو صفة لله عز وجل وليس بمخلوقين معا. متى؟ إذا تكلم الله تعالى بذلك. فمثلا كلام الله تعالى لموسى، كلام الله تعالى لموسى، إسماع الله تعالى موسى كلامه، إسماع الله تعالى موسى كلامه، يقال هنا التلاوة والمتلو صفة الباري. كلام الله تعالى لجبريل بمعنى سماع جبريل من الله تعالى، إذن فالتلاوة والمتلو صفة لله. كلام الله تعالى لأهل الجنة في الجنة، التلاوة والمتلو صفة للباري. نعم، هنا يصح أن يقال التلاوة والمتلو صفة للباري. متى؟ إذا صدرت التلاوة وصدر النطق واللفظ من الله تعالى. أما إذا صدرت التلاوة من العبد ففرق، فالتلاوة التي هي فعل العبد مخلوقة. لماذا؟ لأنها صفة للعبد، والمتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى. لماذا كانت التلاوة مخلوقة؟ لأنها صفة للعبد، هو الذي فعلها، هو الذي تلا. أما المتلو فهو كلام الله، ما هو إلا مردد لكلام الباري جل جلاله، والكلام ينسب إلى أول من قاله حقيقة، حقيقة ينسب الكلام إلى أول قائل له لا إلى الذي ردده، فالذي ردده ما هو إلا حاك للكلام الأول، والكلام ينسب إلى من قاله أولا. إذن خلاصة الكلام: القرآن كلام الله تعالى لفظه ومعناه، لا اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ. وهنا تذكر قصة طريفة في هذا، أن أحد المعتزلة، أن المعتزلة معروف يقولون بخلق القرآن، فإذا رد عليهم أهل السنة بأن الله تعالى قد كلم موسى عليه السلام، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فيردون عليهم بأن الله تعالى وصف نفسه بالكلام وأكد ذلك بالمصدر المؤكد للعامل فقال تكليما، إذن فالله تعالى كلم موسى عليه السلام، فلذلك يوصف موسى بأنه كليم الله، موسى عليه السلام يوصف بأنه كليم الله. وهذه سبحان الله من المسائل التي يرد بها ما قررناه الآن. قررنا أن الصوت صوت القاري والكلام كلام. لو قلنا كما يقول المبتدعة بأن التلاوة والمتلو معا ليس كلام الله، لأن البدع لا يفرقون بين التلاوة والمتلو. إذن فإذا قلنا بقولهم التلاوة والمتلو شيء واحد، الصوت وكذلك المسموع شيء واحد، كل ذلك كلام الله تعالى، إذن فبناء على ذلك ما الذي يلزمه؟ يلزم من ذلك أن كل من سمع من قارئ كلاما يقرأه فقد سمع من الله مباشرة. يلزم ذلك بأن كل من سمع من تال يتلو كلام الله أنه سمع من الله مباشرة. وإذا حصل ذلك هل تكون لموسى عليه السلام مزية على غيره بأنه كليم الله؟ وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كليم الله، إذن على هذا هل تكون لموسى مزية على غيره؟ لا مزية لموسى على غيره، لأن كل من سمع كلام الله من تال أو قارئ فقد سمع كلام الله حقيقة تلاوة ومتلوة، وذلك ليس بصواب. إذن فلتكون لموسى عليه السلام هذه المزية، فموسى عليه السلام سمع الكلام من الله سبحانه وتعالى تلاوة ولفظا وملفوظا. إذن قلنا فرد أهل السنة كانوا يردون على المعتزلة بأن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته بقول الله وكلم الله موسى تكليما. قال المعتزلة المقصود بقول الله وكلم الله موسى تكليما أن الله سبحانه وتعالى خلق كلاما في الشجرة، والشجرة هي التي نادت موسى. الله سبحانه وتعالى خلق ذلكم الكلام في الشجرة، والشجرة هي التي نادت وكلمت موسى. فرد عليهم هل يصح لمخلوق أن يتصف بصفات الربوبية، أن يتصف بالألوهية؟ لأن الله تعالى ذكر أنه لما ناداه عند الشجرة قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهل الشجرة تنادي موسى بأنها هي الخالق تتصف بالربوبية؟ ذلك أمر محال، أن تتصف الشجرة بالربوبية أمر مستحيل. إذن فالمعتزلة اشتهر عنهم في هذه المسألة القول بماذا؟ بخلق القرآن. وقد أجمع السلف، السلف أجمعوا على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، الذي يقول بأن القرآن مخلوق هو كافر. لماذا؟ لأنه لا يخلو من إحدى ثلاث. القائل بأن القرآن مخلوق كافر، لماذا؟ لأنه لا يخلو من إحدى ثلاث، بمعنى هذا إلزام، إلزام له نلزمه به. القائل بأن القرآن مخلوق لا يخلو، إما أن يقول إنه خلقه في ذاته، إذن الذي يقول بخلقه، إما أن يقول إن الله تعالى خلق القرآن، خلق هذا الكلام في ذاته، وإما أن يقول إنه خلقه في غيره، وإما أن يقول إنه خلقه منفصلا مستقلا. لا يخلو من ثلاثة أشياء، بمعنى اللي كيقول بأن القرآن مخلوق إما غادي يقول القرآن خلقه الله في ذاته وتكلم به، إذن مخلوق خلقه الله ولكن خلقه في ذاته وتكلم به، وإما يقول لنا الله خلق القرآن في غيره كالمعتزلة الذين قالوا جعله في الشجرة، إذن خلقه في غيره وغيره تكلم به، وإما أن يقول إنه خلقه منفصلا مستقلا، إذن خلقه لا في ذاته ولا في غيره وإنما خلقه مستقلا بذاته، بمعنى الكلام غير رأسه يتكلم. إذن لا يخلو قولهم من ثلاثة أشياء. أما الأول قولهم، لازم قولهم بأن القرآن خلقه الله تعالى في ذاته، فهذا كفر والعياذ بالله، لأنه يلزم على هذا أنهم قد جعلوا ذات الله تعالى محلا للمخلوقات، إذن جعلوا الذات ديال الله تبارك وتعالى محل للمخلوقات، وهذا ينزه عنه الله تبارك وتعالى. محال في حق الله عز وجل أن يكون محلا، أن تكون ذاته محلا للمخلوقات، فهو باطل. القول المسألة الثانية واللازم الثاني أنه خلقه في غيره، فإذا كان قد خلق الله تعالى الكلام في غيره فيجب أن ينسب الكلام إلى ذلك الغير حقيقة، إذا خلق الله تعالى الكلام في غيره، إذن فالذي يوصف بالكلام الغير أو الله؟ الغير هو الذي يجب أن يوصف بالكلام. فمثلا خلق الله تعالى الكلام فينا فنحن نتكلم، فإذا كلمتكم أنا وقلت لكم أريد ماء، من الذي ينسب إليه هذا الكلام؟ أنا المتلفظ أو ينسب إلى الله؟ ينسب إلى المتلفظ به، إذن فعلى هذا الثاني وهو أن الله خلقه في غيره فيجب أن ينسب إلى ذلك القائل الذي خلقه الله تعالى فيه، ولا يجوز أن ينسب لله تعالى. الثالث أنه خلقه في غيره منفصلا مستقلا، أنه خلقه منفصلا مستقلا. ما معنى منفصلا مستقلا؟ بمعنى أن الله تعالى خلق الكلام ولم يخلقه في غيره فجعله منفصلا مستقلا، وهذا يلزمه إنكار لوجود كلام الله مطلقا. هذا اللازم ديالو أنهم أنكروا وجود كلام الله مطلقا. علاش؟ لأن الكلام وصف لا بد له من محل يقوم به، ما يمكنش الكلام يكون غير هكذا. تصور أنت الكلام يكون الكلام هكذا بدون متكلم، بدون ذات تتصف بالكلام. إذن فلازم هذا أنهم أنكروا الكلام مطلقا، أنكروا وجوده. كيف يكون كلام بلا متكلم كالسمع؟ هل يصح أن يوصف سمع بلا سميع؟ العلم، متى نعرف العلم أو متى يوصف لنا العلم؟ إذا وجد في محل، إذا وجد في ذات يقوم بها ذلك الوصف. إذن فلا يمكن أن يوجد الكلام بلا ذات ومحل يتصف بذلك الوصف الذي هو الكلام. إذن فظهر بذلك بطلان مذهبهم على اللوازم الثلاث، إما أنه خلقه في ذاته وهذا محال، أو خلقه في غيره فكذلك محال، أو جعله منفصل مستقل وهو كذلك باطل، بل فيه إنكار لكلام الله تعالى أصلا، فيه إنكار لكلام الله تعالى أصلا وهو باطل. كذلك ممن قال بقول المبتدع في مسألة القول بالقرآن طائفة تسمى الواقفية. الطائفة الواقفية توقفوا، قال لك سيدي من قول لا مخلوق ولا غير مخلوق، طائفة تسمى الواقفية أهل التوقف، فقالوا لا نقول هو مخلوق ولا نقول غير مخلوق. وهذه الطائفة طائفة الواقفية كذلك طائفة مبتدعة، بل يجب أن نقول هو كلام الله تعالى غير مخلوق، أنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد شابه قوله قول الوليد بن المغيرة، من سمعه وقال هذا كلام البشر شابه قوله قول الوليد بن المغيرة، حيث قال الله تعالى حاكيا عنه إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وعده الله تعالى بسقر، لماذا؟ لأنه قال إن هذا إلا قول البشر. فلما أوعد الله تعالى بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. إذن في الشاهد كلام الله سبحانه وتعالى لا نتوقف فيه كما تقول الواقفية. إذن هذه الطائفة يتوقفون، يقول لا نصفه بأنه كلام مخلوق ولا بأنه غير مخلوق، وهي طائفة مبتدعة. ما حكم هذه الطائفة؟ قائل هذا القول الذي يتوقف إما أن يكون عالما بما يقول، يعني يعي ويفهم ما يقول، فهو كافر كالمعتزلة كما قال هذا الكلام بإجماع سلف الأمة بإجماع أهل السنة. إن كان يعلم ما يقول، بمعنى ليس جاهلا، عارف عالم بما قيل في هذه المسألة، فهو كافر. وإن كان جاهلا يعلم كما قال شيخ الإسلام، يعلم، إن كان جاهلا يجب أن يعلم. فإذا وصله العلم وبين له وأقيمت عليه الحجة كان كذلك كافرا، وإلا فلا يكفر قبل إقامة الحجة عليه. إذن فالشاهد لا يجوز القول بخلق القرآن ولا بالتوقف فيه، بل يجب أن نصرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، أنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وجب علينا كذلك أن نؤمن به. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو سار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة بحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكن ما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيل. إذن فهذا هو القول الحق وهو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. إذن باختصار اختم المسألة التي هي مسألة القرآن ومسألة كلام الله تعالى، فنقول كلام الله سبحانه وتعالى القرآن هو من كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى صفة من صفاته. فإذا كان القرآن من كلام الله والكلام صفة من صفاته، إذن فلا يفنى ولا يبيد، لا يلحقه محو ولا إزالة ولا فناء ولا نهاية، وهو كلام الله تعالى حقيقة صفة من صفاته، وكلام الله عموما لا حصر له ولا فناء له ولا نهاية له جل وعلا. ثم قال المصنف: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. ثم قال: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. إذن قال لك المصنف رحمه الله هنا يبين لك مذهب أهل السنة، وهو أنهم لا يتأولون النصوص، بمعنى لا يحرفونها. المقصود بالتأويل هنا التأويل المذموم، وسنوضحه إن شاء الله. مذهب السلف ومذهب أهل السنة عموما أنهم لا يحرفون النصوص ولا يصرفونها عن ظاهرها، ولا يتمحلون ولا يتحكمون ولا يتكلفون فيها، بل يجرون نصوص الصفات والنصوص المتعلقة بذات الله وأفعاله وصفاته على ظاهرها، فلا يتعرضون لتحريفها ولا للتكلف والتحكم فيها والتمحل فيها صرفا لها عن ظاهرها. بل أهل السنة يقولون قال الله ويقولون قال رسول الله كذا، ولا يتأولون ذلك ولا يحسون بالحرج في ذلك. إذن فيجرون آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها، فيقولون قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الأخير من الليل، ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا لأحد من أهل الجنة، ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا. إذن فأهل السنة يجرون نصوص الصفات وآيات الصفات على ظاهرها، وينسبون الكلام وينسبون الفعل وينسبون الصفة إلى الله تعالى ولا يتأولون في ذلك. وأقول قال الله جل جلاله في آيات القرآن، والمصطفى الهادي في السنة، ولا أتأول ذلك بمعنى لا أحرفه. المقصود بالتأويل هنا التأويل المذموم بمعنى التحريف، لأن التأويل يطلق على ثلاثة معان. التأويل يطلق على ثلاثة معان، معنيان عند المتقدمين ومعنى عند المتأخرين، والمعنى عند المتأخرين هو المقصود هنا. إذن التأويل يطلق على ثلاثة معاني، معنيان عند المتقدمين ومعنى عند المتأخرين. أما المعنيان عند المتقدمين فهما: أولا يطلق التأويل ويراد به التفسير، التأويل بمعنى التفسير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير، وقول ابن جرير الطبري في تفسيره دائما تجدونه يقول في التفسير القول في تأويل هذه الآية، أي القول في تفسيرها. إذن فيطلق التأويل ويراد به التفسير، ويطلق التأويل كذلك عند المتقدمين ويراد به ما يؤول إليه الأمر، يريدون بالتأويل ويقصدون ويعنون به ما يؤول إليه الأمر، بمعنى مآل الأمر الذي ينتهي إليه. ومنه قوله تعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ما معنى هذا تأويل رؤياي؟ هذا مآلها، هذا ما آلت إليه رؤياي، هذا ما وصلت إليه رؤياي، هذه نهاية وغاية رؤياي التي أريتها. إذن فالمقصود هنا بالتأويل ما يؤول إليه الأمر. إذن انتبهوا، التأويل عند المتقدمين يقصد ويراد به معنيان، يطلق ويراد به التفسير، ويطلق التأويل ويراد به الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. المعنى الثالث عند المتأخرين يطلقون التأويل ويريدون به المعنى المرجوح من اللفظ المحتمل للمعنيين، يطلقون التأويل ويقصدون بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره أو العمل بالمعنى المرجوح وترك المعنى الراجح، العمل بالمعنى المرجوح وترك المعنى الراجح هو ما يسمى عندهم بالتأويل. إذن ما هو التأويل عند المتأخرين؟ التأويل عند المتأخرين هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى المرجوح للمعنى الراجح. بيان ذلك، بيان ذلك أن الألفاظ منها ما انتبهوا، اللفظ الألفاظ منها ما له معنى واحد ومنها ما له معنيان فأكثر. هذه الألفاظ التي لها معنيان فما فوق، إما أن يكون أحدها أظهر من الآخر، أظهر من الآخر، وإما أن تكون مستوية في الظهور. هذه مسألة أصولية وهي مهمة. اللفظ في اللغة هناك بعض الألفاظ لا يقصد بها إلا معنى واحد، وهناك بعض الألفاظ تطلق على عدة معان في اللغة، تطلق أحيانا ويراد بها كذا ويراد بها كذا. واضح؟ إطلاق اللفظ على المعنى الواحد هذا لا دخل، لا كلام لنا فيه، خارج، لا نقش لنا فيه، يسمى عندهم النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. إذا قلت لي مثلا رأيت زيدا، رأيت نبيلا، نبيل يطلق على هذه الذات المشخصة، إذن هذا اللفظ يحتمل أكثر من هذا المعنى. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، الآية نص تحتمل أكثر من معنى ولا تحتمل معنى واحدا؟ الآية دلت على حلية البيع ولا على حرمة الربا، هل تحتمل معنى آخر غير هذا المعنى؟ نص صريح في المسألة. قال الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. انتبهوا قول الله تعالى تلك عشرة كاملة، نص صريح في العدد. واش عشرة يحتمل إحدى عشر؟ يحتمل تسعة؟ يحتمل مئة؟ لا يحتمل إلا العشرة. إذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا لا دخل لنا فيه، لا كلمنا فيه. انتقلوا للقسم التالي وهو الألفاظ التي تطلق على عدة معان في اللغة. اللفظ الذي يطلق على عدة معان في اللغة، إما أن تكون تلك المعاني متساوية، هذه المعاني التي تطلق على اللفظ مستوية، ليس أحدها أظهر من الآخر، ليس أحد تلك المعاني أرجح من الآخر، يعني تلك المعاني يطلق عليها اللفظ على سبيل الاستواء، يطلق على هذا كإطلاقه على هذا وكإطلاقه على هذا، فهذا يسمونه العلماء المجمل. المجمل هو اللفظ الذي له عدة معان ويطلق عليها بالاستواء، لا أرجحية لأحد المعاني على المعنى الآخر، كالطهر كالقرء مثلا. فمثلا القرء في اللغة، القرء والقرء لغتان بضم القاف وضم بفتحها وضمها، القرء في اللغة يطلق ويراد به الطهر، ويطلق ويراد به الحيض، وإطلاق القرء في اللغة على الطهر أو على الحيض على سبيل الاستواء، بمعنى ليس أحد المعنيين أرجح من الآخر أو أظهر من الآخر. فإذا أطلق لفظ القرء، إذا قلت لك يجب على المرأة أن تعتد ثلاثة أقراء أو ثلاثة قروء، فما هو الظاهر من ظاهر كلامي؟ ماذا تفهم منه؟ لا تفهم منه شيئا، يطلق على الطهر والحيض على سبيل الاستواء، يبقى كلامي مجملا. فيجب أن تقول بين لنا ما تقصد بالأقراء، ماذا تقصد بالقروء في قولك ثلاثة أقراء؟ لماذا؟ لأن لفظ قرء إذا فهمت، إذا فسرته بالطهر فقد جعلت الطهر أرجح من الحيض، وإذا فسرته بالحيض فقد جعلت الحيض أرجح من الطهر، ونحن قلنا يطلق عليهما على سبيل الاستواء، فليس أحد المعاني أرجح من الآخر، فهذا ماذا يسمى عندهم؟ المجمل. هذا اللفظ المجمل لا بد له من البيان، بمعنى لا نعمل به، نتوقف فيه حتى يرد البيان، حتى يرد المبين الذي يبين المجمل، هذا كذلك لا دخل لنا فيه. مقصود عندنا القسم الثالث وهو اللفظ الذي يطلق على عدة معان وهو في أحدها أرجح من الآخر، لفظ يطلق على معنيين مثلا أو أكثر، ولكن أحد المعاني هو الظاهر وهو الأصل، وقد يطلق على غيرها من المعاني ولكن لا بد من قرينة ودليل. مثال ذلك لفظ الأسد، أسد، هذا اللفظ في اللغة، لفظ الأسد يطلق في اللغة على الحيوان المفترس المعروف، ويطلق في اللغة على الرجل القوي، على الرجل الشجاع. لفظ الأسد العرب تطلقه أحيانا وتقصد به الحيوان المفترس، وتطلق هذا اللفظ نفسه وتقصد به العرب الرجل الشجاع. إذن فلفظ الأسد يطلق على معنيين، على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع، ولكن هل أحد المعاني أظهر من الآخر أو يطلق عليهما على سبيل الاستواء؟ أحدهما أظهر من الآخر. الأصل في إطلاق لفظ الأسد أن يراد به الحيوان المفترس، بل إطلاقه على الرجل الشجاع ما هو إلا على سبيل الاستعارة، أخذناه من المعنى الحقيقي واستعناه في، تجوزنا به واستعناه في معنى آخر. إذن فالأصل في إطلاق الأسد أن يراد به الحيوان المفترس. فمثلا نتضح ذلك بالمثال، إذا قلت لك لقد رأيت أسدا اليوم. ما هو ظاهر كلامي؟ الظاهر ديال الكلام ديالي ماذا تفهم منه؟ أنني رأيت حيوانا مفترسا. فإذا قال لك قائل الأسد يطلق أيضا على الرجل الشجاع، لماذا فهمت منه الحيوان المفترس؟ ماذا تقول؟ تقول لأن هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر وهذا هو الراجح، أن الأسد يراد به الحيوان المفترس. فإذا يقول وإذا أردت أن تقول إنك رأيت الرجل الشجاع وجب أن تأتي بدليل بقرينة تبين لي أنك قصدت الحيوان الرجل الشجاع. فمثلا إذا قلت لك في كلام لقد رأيت أسدا اليوم يخطب الجمعة، رأيت أسدا يخطب خطبة الجمعة، فما المراد بالأسد هنا في هذه الجملة؟ لا شك أنه الرجل القوي الشجاع. ما الدليل؟ ما الذي جعلك تصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح؟ تلك القرينة والدليل، وهو يخطب خطبة الجمعة. وإلا فالأصل إذا لم توجد قرينة أن يصرف الحيوان إلى، أن يصرف لفظ الأسد إلى، انتبهوا هذا اللفظ الذي له أكثر من معنى أحدها أظهر من الآخر، المعنى الأظهر والأرجح يسمى عندهم الظاهر، والمعنى المرجوح يسمى المؤول وهو المقصود هنا. المعنى المرجوح يسمى المؤول والمعنى الراجح يسمى الظاهر. احنا في نصوص الصفات، انتبهوا في نصوص الصفات، إذا جاء مبتدع المبتدا وقال هذه الصفة تطلق في اللغة على غير المعنى الذي فهمته، أو قبل أن يأتي ذلك، نحن في نصوص الصفات، إذا أتانا نص من نصوص الصفات فيه لفظ من الألفاظ يحتمل معنى ظاهرا وهو الأصل والراجح، ويحتمل معنى آخر مرجوحا، فما هو الواجب علينا؟ أن نصرف اللفظ عن ظاهره لا أن نعمل بظاهره، أن نعتقد ظاهره لا أن نعتقد المعنى المرجوح. لماذا؟ لأنه الأصل. لماذا؟ لأنه الأصل، الأصل حمل الألفاظ على ظاهرها وحقيقتها. فمثلا الرحمن على العرش استوى، لنفرد جدلا، لنسلم جدلا ليتضح المقال، أن الاستواء يطلق على العلو والارتفاع، ويطلق الاستواء على الاستيلاء كما قال المبتدعة. لو سلمنا جدلا أنه يطلق في اللغة على الاستيلاء، وإلا حتى إطلاقه على هذا المعنى فيه نقاش كما سيأتي. إذن لنفرد أن الاستواء يطلق على العلو والارتفاع، ويطلق أيضا على الاستيلاء. الاستيلاء، إذا انتبهوا، الاستواء له معنيان، معنى ظاهر وراجح وهو العلو والارتفاع. ما معنى استوى؟ أي علا وارتفع. ويطلق أيضا في اللغة، قد يأتي لفظ استوى ويراد به استولى، ومنه قول الأخطل الشاعر النصراني لقد قد استوى باسم على العراقي، سيأتي إن شاء الله هذا. إذن لنفرد أن استوى يطلق على علا وارتفع، ويطلق أيضا على استولى، ما هو الراجح في هذا اللفظ؟ لفظ استوى، إذا أطلق لفظ استوى ينصرف الذهن إلى أي معنى؟ إلى العلو والارتفاع. إذن فما هو الواجب؟ أن نعتقد ظاهره وأن نؤمن بظاهره، أو أن نصرفه عن ظاهره؟ أن نؤمن بظاهره. انتبهوا، فإذا صرفنا اللفظ عن ظاهره، إذا قلنا استوى مش المراد به العلو والارتفاع، المراد به الاستيلاء، إذا صرفنا اللفظ عن ظاهره ماذا يسمى هذا الفعل؟ هذا هو التأويل، هذا الشيء كامل غير باش نفسر لكم التأويل، هذا هو المقصود. إذا صرفت اللفظ عن ظاهره اللي هو العلو والارتفاع، وقلت لك المقصود بالاستواء الاستيلاء، هذا الفعل ديالي اش كيتسمى؟ التأويل، هذا هو التأويل. إذا لاحظت ايش معنى التأويل؟ صرفت اللفظ عن ظاهره عن المعنى الراجح، وأتيت بمعنى آخر مرجوح. صرفت اللفظ عن المعنى الظاهر، قلت لك لا ماشي المقصود المعنى الظاهر، إذا شنو المقصود؟ مقصود واحد المعنى آخر مرجوح. اش كيتسمى هذا الفعل ديالي؟ تأويل. انتبهوا، التأويل بهذا المعنى في نصوص الصفات نسميه نحن أهل السنة تحريفا. لاحظ في باب الصفات لا فرق عندنا بين التأويل والتحريف، لهذا ملي كتلقاو أهل السنة يقولوا أحيانا بلا تعطيل ولا تأويل، وأحيانا بلا تعطيل ولا، التأويل والتحريف بمعنى واحد. إذن فخطأ أن تقول يجب إثبات الصفات بلا تأويل ولا تحريف. لماذا؟ لأن التأويل هو التحريف. إذن هم أهل البدع يسمونه تأويلا ونحن نسميه تحريفا، لأن التأويل يطلق على معان شريفة، يطلق على معان محمودة، فلذلك نسمي فعلهم ذلك تحريفا ولو سموهم تأويلا. فهم يقولون أولنا الصفات، نقول حرفتم الصفات، صرف الصفات عن ظاهرها تحريف لها، تحريف لللفظ عن ظاهره، واضح؟ إذن هذا العمل وهذا الفعل هو صرف اللفظ عن ظاهره، بمعنى صرف اللفظ عن المعنى المرجوح، عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، والقول بأن المراد به المعنى المرجوح هو ما يسمى بالتأويل. إذن هم يسمونه تأويلا كما قال صاحب الجوهرة الأشعري، قال وكل نص أوهم، وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوض ورم تنزيها، وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوض ورم تنزيها. يعني قال لك كل نص يوهم التشبيه. شنو هي النصوص التي توهم التشبيه عندهم؟ هي النصوص التي فيها صفات يوصف بها الله ويوصف بها المخلوق. فمثلا يوصف المخلوق بأن له يدا، ويوصف الله تعالى بأن له يد، فعندهم هذا النص نص موهم للتشبيه. إذن فماذا تعمل؟ أنت بين أمرين، إما أن تؤوله وإما أن تفوضه، فإذا فعلت ذلك فقد نزهت الله تعالى على حد زعمهم. أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني إذا أولت الصفة ما معنى أولتها؟ صرفتها عن ظاهرها. إذا كان يد الله فوق أيديهم، المقصود باليد القوة، إذا صرفت اليد من المعنى الحقيقي المتبادل إلى الدين المعنى الراجح، وقلت المراد به معنى آخر مرجوح. ماذا فعلت الآن؟ أولت هذا الفعل، ماذا نسميه نحن؟ تحريفا، حرفت الصفة. أو فوض، شنو التفويض؟ التفويض هو أن تقول الله أعلم بمراده حتى المعنى لا تثبته. مش المقصود بالتفويض هنا التفويض السني، التفويض البدعي، تفويض المبتدعة، وهو أن هذه الألفاظ لا ندرك معانيها أصلا. وسنوضح إن شاء الله هذا الفرق بين التفويض عندنا نحن أهل السنة والتفويض عند المفوضة المبتدعة. فالمفوضة إذا فوضوا ماذا يفوضون؟ يفوضون نصوص الصفات معنى وكيفية. أما أهل السنة فيفوضون الكيفية فقط، أما المعنى فيقرون به، يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. أما أهل البدع فإنهم يفوضون حتى المعنى، كيقول لك هذا اللفظ إذا لم تؤول ماذا تفعل؟ ويبقى وجه ربك الله أعلم بمراده. شنو المراد بالوجه؟ الله أعلم. شكيت لماذا؟ هذا تفويض بدعي. أما إذا قلت لك ما المراد به؟ قلت لي الوجه المراد به الوجه الذي يليق بالله تعالى على معناه الحقيقي الظاهر. كيف هو الوجه؟ الله أعلم بالكيفية. المعنى نثبته والكيفية نفوضها إلى الله. فهذا هو التفويض السني، وهذا هو تفويض أهل السنة، وهو الذي قال فيه مالك لما سئل عن الاستواء ماذا قال؟ الاستواء. واش قال؟ ما عرفنا اش معنى الاستواء، نفوضه الله، ولا قال معلوم؟ قال الاستواء معلوم، إذن فأقر بالمعنى، أثبت المعنى، ولكن فوض الكيفية، قال والكيف مجهول، ففوض الكيفية. أما المفوض هؤلاء الذي يقصد صاحب هذا المتن مذهبهم الذين يفوضون المعنى والكيفية، فإذا سئل عن الاستواء ما يقولش معلوم، الله أعلم ما المراد به، لفظ لا نعلم معناه، كالألفاظ المتشابهة التي استأثر الله تعالى بعلمها، يجعلون هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. في الشاهد، فهمت التأويل الآن؟ إذن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح، هذا التأويل هو الذي نسميه نحن تحريفا، فلا فرق بينه وبين هل التأويل بهذا المعنى عند المتقدمين عند المتأخرين هل يجوز لنا أن نتعامل به في نصوص الصفات؟ إذن فما هو مذهب سلفنا الصالح؟ ما هو مذهب أهل السنة؟ كيف كانوا يتعاملون مع نصوص الصفات؟ كانوا يثبتونها لله تعالى على الوجه اللائق به، ولا يتعرضون لتعطيلها ولا لتحريفها ولا لتشبيهها ولا لتكييفها. أربعة محاذير يجتنبونها: يثبتون الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، ويتجنبون أربعة محاذير: يجتنبون نفيها، ويجتنبون تحريفها أي صرفها عن ظاهرها، المحو وإزالة المعنى الراجح، والإتيان بمعنى باطل مرجوح. إذن فلا يتعرضون للتحريف، ولا يشبهونها بصفة المخلوق كالممثلة، ولا يكيفونها على كيفية معينة في عقولهم وأذهانهم. إذن فأهل السنة مذهبهم في الصفات واضح. إذن في الشاهد فهمنا معنى التأويل، يقول لك فهمت؟ واضح معنى التأويل. إذن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح. التأويل هذا قال لك المصنف رحمه الله هنا في البيت لا نتعامل به أو لا نعمل به في نصوص الصفات، وأقول قال الله ولا أتحرج من ذلك، وقال المصطفى الهادي عليه الصلاة والسلام ولا أتأول شيئا من ذلك، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. ثم قال زيادة إيضاح في المسألة أو بيانا لمذهب أهل السنة في باب الصفات، قال وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وجميع آيات الصفات أمرها وكذلك أحاديثها أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. إذن فذكر قولة مشهورة عن السلف وقد رويت عن الإمام مالك، وهي قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. ولكن تبي هنا مسألة سأنبه عليها وأختم إن شاء الله. مسألة أمروها هذه اللفظة، لفظة الإمرار، نمر جميع نصوص الصفات كما جاءت ولا نتعرض لكيفيتها. هذا الكلام اللي قلت لكم الآن نمرها كما جاءت بلا كيف كلام مجمل، هذا الكلام كلام مجمل يستدل به المفوضة. هذا الكلام اللي قلناه الآن المفوضة الذين ذكرت لكم مذهبهم يستدلون بمثل هذا الكلام وينقلونه عن مالك وعن غيره، وهو قوله قول الإمام مالك فيما ذكره الحافظ بن حجر في بداية الفتح في المجلد الأول، ذكر هذه الأقوال الثابتة عن إمام مالك وعن غيره. نمر جميع الصفات كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف لا غيرها مما جاء بنفس المعنى. حتى المفوض يستدلون بهذه النصوص وينقلونها عن الأئمة ويدعون أن التفويض بفهمهم هو منهج السلف الصالح. ولكن ماذا يقصد؟ لاحظ ملي يقولون نمرها كما جاءت ماذا يقصدون؟ معنى وكيفية. نمر تلك الألفاظ وتلك النصوص كما جاءت معنى وكيفية، بمعنى لا نقر بالمعنى وإنما نقر باللفظ فقط، أما المعنى والكيفية جميع ذلك نمره. ولكن العجب أنهم لا يستدلون بقول الإمام مالك الصريح في بيان مذهب السلف وهو قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا لا ينقلونه عن مالك، مع أن هذا أشهر من تلك المقولة التي هي نمرها كما جاءت. هذا القول اشتهر عن مالك وعرف به مالك أكثر من المقولة الثانية وهو قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول. ففي هذا تصريح بمذهب السلف، هو أنهم يقرون بالمعاني يؤمنون بها ويعترفون بها ويثبتونها، معنى تلك الصفة نثبته، ولكن الذي يفوضون كيفيته إلى الله الذي لم يطلعنا الله تعالى عليه واستأثر بعلمه كيفية تلك الصفات فنفوض ذلك إلى الله. فهذا هو الذي يجب أن يحمل عليه كلام مالك، هذا المعنى هو الذي يجب أن نحمل عليه وأن نفسر به كلام الإمام مالك، لأن كلامه الآخر يوضح في قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول. أما من يستدل به من لهذا كثير أو بعض أهل السنة اغتر ببعض المفوضة، والمفوضة انتبهوا المفوضة اللي كنتكلموا عليهم موجودون الآن في عصرنا في الوقت ديالنا في زمننا هذا، لا زال المفوضة موجودون بكثرة في هذا الوقت ديالنا الآن، المفوضة موجودون بكثرة في المغرب وخارج المغرب، الذين يقولون كلاما مجملا، قد يقول لك كلام مجملا تتوهم بظاهره أنه سني في الاعتقاد وهو يقصد مذهب المفوضة، يقول لك الصفات لا نتعرض لها الله أعلم بها نمرها كما جاءت كما قال السلف، وهو يقصد بذلك نمرها معنى وكيفية، نمرها كما جاءت معنى وكيفية. وقد ألف بعض من شرح الرسالة من المعاصرين، بعض المعاصرين شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وابن أبي زيد القيرواني واضحة عقيدته في بيان عقيدة أهل السنة، فلا يمكن أن تتمحلها وأن تجعلها أشعرية، فهي واضحة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. بعضهم شرحها ولكن على طريقة المفوضة، فإذا جاء إلى نصوص الصفات التي أتى بها قوله لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار ذكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفذ إلى آخره، فيأتي إلى كلام ابن أبي زيد الصريح في عقيدة السنة ويأتي في شرحه بهذه النصوص المجملة نمرها كما جاءت، ويقصد بالإمرار معنى وكيفية. إذن فرقتم بين التفويض عند أهل السنة وعند أهل البدع. إذن التفويض عند أهل السنة يقصدون به تفويض الكيفية، إذن فهل نحن مفوضة؟ نعم نفوض الكيفية ولكن لا نفوض المعنى، بل نقر به ونثبته. فنصوص الصفات قال الله تعالى وهو السميع البصير، إذن وهو السميع لفظة السميع تؤمن بمعناها تثبت معناها مدلول هذه اللفظة السميع تؤمن به، وهو أن لله، إذن هذه الآية دلت على إثبات السمع لله تعالى، فنثبت السمع لله تعالى بهذه الآية بهذه اللفظة، السميع دل على إثبات السمع لله وأن الله تعالى يدرك به المسموعات. كيفية هذا السمع؟ كيف هو هذا السمع؟ هل هو كسمعنا أو كسمع غيرنا أو الكيفية مجهولة مما استأثر الله بعلمه، هن آيات محكمات وأخر، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فهذا من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه لا يعلمه إلا الله تعالى. إذن كيفية ذلك؟ لا نعلم ذلك، وهو البصير. هل تؤمن بمعنى هذه اللفظة؟ نعم نقر بمعناها، وهو إثبات البصر لله تعالى، يرى به المبصرات سبحانه وتعالى. كيفيته مجهولة. إذن فوضنا الكيفية، فوضنا علمها إلى الله، فوضنا علمها إلى الله تعالى. ولكن إذا قلت السميع ما معناه؟ الله أعلم بمعناه. ماذا تفعل؟ نفوض ذلك إلى الله. إذن ماذا قصدت بالتفويض؟ تفوضت المعنى والكيفية معا، وهذا هو المعنى الباطل، فلا يكفي فيه الإتيان بتلك النصوص، أمرها كما جاءت. ولكن يمكن أن تستعمل لفظة الإمرار وتصرح بالمقصود، فتقول نمر جميع الصفات كما جاءت مع اعتقادنا لمعناها ومدلولها. هذه يكون صريحة في بيان عقيدة أهل السنة. شوف، نمر جميع الصفات كما جاءت مع اعتقادنا بمعناها أو مع اعتقادنا بمدلولاتها. نمر الصفات ولكن نعتقد بمعناها، نؤمن به، كما قال في السلم وصرح بمذهب أهل السنة في هذا، قال نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. شوف، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، وهذا مذهب أهل السنة. إذن فخلاصة الكلام أن أهل السنة يفوضون الكيفية فقط، يثبتون المعنى ويقرون به ويفوضون الكيفية إلى الله. ومذهب المفوضة المبتدعة أنهم يؤمنون فقط باللفظ، بمجرد اللفظ، ويفوضون المعنى والكيفية معا. فكأنهم يقولون هذه ألفاظ لا ندري معناها، ومذهبهم واضح البطلان، لأن هذه الألفاظ التي خاطبنا الله بها عربية، خاطبنا الله تعالى بلسان عربي مبين. هل يمكن أن يخاطبنا الله تعالى بشيء لا نفهمه؟ يخاطبنا الله تعالى بشيء حاجة كنا وانتم ما فاهمينهاش. فهذا مذهبهم، لأنهم يقولون السميع لا نعلم معناه. مش يقولون السميع، يقول لك هذه اللفظة اللي هي لفظة سميع لفظة عندنا مجملة تحتاج إلى بيان، لا نعلم معناها. البصير لا نعلم ما يدل عليه. هذا اللفظ اللي هو لفظ بصير يمكن أن يدل عندهم على أي معنى من المعاني، علاش؟ لأن اللفظ أصلا مجهول عندهم. كأن الله تعالى خاطبهم بلسان لا يعرفونه، بحال تكلم معك شي واحد في لغة أخرى ما فهمتيهاش. فكأن الله تعالى خاطبهم بلسان لا يعرفونه، فيقولون هذا اللفظ إيه راه هو كلام الله، ولكن إيش معناه؟ الله أعلم بمعناه. ممكن يكون معناه أي معنى، ممكن يكون دال على الصلاة ولا على الصيام ولا الزكاة ولا الحج، الله أعلم. المهم راه كلام الله، ولكن معناه لا نعلم. فمن مذهب المفوضة؟ إذن فمذهب المفوضة تفويض المعنى والكيفية، وأهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. وسيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي إيضاح اعتقاد أهل السنة في باب الصفات، لأننا لم نتكلم عليه بعد، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. سيأتي إيضاح هذه العبارات الأربع بتفصيل لغة واصطلاحا إن شاء الله تعالى فيما يأتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نحن فرقنا في الدرس الأول لو لم تحضر، عند قول المصنف يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، هناك ذكرنا أقسام الهداية وذكرنا هداية الدلالة والإرشاد. المقصود هنا بالهادي أي هداية الدلالة والإرشاد. المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، مصطفى بن مختار، متصف بهذا الوصف بأنه هادي الخلق إلى سبيل الرشاد، هادي جميع البرية إلى الحق. ما المقصود بالهداية؟ هداية التوفيق؟ لا، قلنا تلك الهداية خاصة بالله تعالى. المقصود بالهداية هنا هداية البيان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للأمة والمرشد لهم والموضح لهم طريق الهداية، طريق الرشاد. فالمقصود بالهادي هنا هداية الدلالة والإرشاد. نعم. نعم، ماذا تقصدون؟ نشوف المقصود ديالهم ماذا يقصدون باللفظ. فإن قصدوا المعنى الباطل وجب البيان، وإن قصدوا المعنى الحق لا إشكال إن كان فعلا ذلك الشخص هادي. الله أعلم. فيما قلناه الآن كاين شي إشكال ولا واضح الأمور فيما ذكر في الدرس فقط؟ واضح مسائل. المتشابه، لأن القرآن كلام الله تعالى قسمان، محكم ومتشابه. المحكم هو الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، لم يستأثر الله تعالى بعلمه، يعلمه الجميع. والمتشابه هو ما استأثر الله تعالى بعلمه. هناك بعض الأشياء استأثر الله تعالى بعلمه لا يعلمها إلا هو، منها كما ذكر العلماء كيفية الصفات. معرفة كيفية الصفات من المسائل التي استأثر الله بعلمها. إيش معنى استأثر الله تعالى بعلمها؟ لم يطلع عليها أحدا من مخلوقاته، وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلقي. قال في المراقي في تعريف المتشابه، قال وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلقي، يعني سمه وأطلق عليه ذا تشابه، أي متشابه، صاحب تشابه متشابه، والذي استأثر به علم الخالق. كذلك من الأشياء المتشابهة على الراجح، وإن كان خلاف فيها، ولكن الراجح الذي رجحه غير واحد من المفسرين أنه من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه الحروف المقطعة التي تبتدأ بها آيات بعض السور، كألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام را وألف لام ميم را وكاف يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وغيرها من الحروف التي المقطعة التي تبتدأ بها بعض السور، فتلك على الراجح كما رجحه الشيخ ابن ناصر السعدي رحمه الله وغيره أنها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه. لذلك قال هو في بداية تفسيره عند هذه الآية: فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها، وذلك دليل على أنها من المتشابه. فالأسلم فيها، يقصد أي فلام مما شكلها من الحروف، فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. إذن فهي متشابهة، الله أعلم. نعم نعم، أحسب المنظومة فقط على حسابها، لا نزيد عليها. في متن آخر إن شاء الله يكون مطول إن شاء الله. لا، ولكن ليسوا كلهم يفهم، لهذا احنا قلنا قويلة في الواقفية ذكر الشيخ ابن تيمية أن فيهم تفصيل، كي اللي توقف لأنه جاهل ما عرفش، فإن كان جاهلا جهلا بسيطا هذا يعلم، لأن الجاهل جهل مركب يمكن يتعلم، إذا كان جاهل جهل بسيط يعلم، إذا تعلم وتقابلت الحجة أنا ذاك يوصف بذلك. لا بد من البيان، إقامة الحجة شرط، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الله أعلم.